بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل في التعليق على تقريب شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب أو تقريبه لكتاب الرسالة أو العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. ووصلنا أو نحن نقترب من نهاية الجزء الأول من هذه الرسالة، وهو في ثلثي الكتاب. هذا الجزء في الأصل الأول، وهو توحيد الأسماء والصفات. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن جملة من الموضوعات المهمة في ذكر الخاتمة، وهي هذه القواعد، وكان الحديث عن إجراء النصوص على ظاهرها. وهذه القاعدة من القواعد المهمة جدا، لأن بعض الناس اتجهوا في التعطيل على طرق، منها طريق ادعاء أن ظاهر النصوص غير مراد. وتأتي أهمية هذه القاعدة من حيث التفصيل، فإن من يقول هذا الكلام تبين أنه قد يقوله حيث يتطرق إلى فهمه التمثيل، فيكون التمثيل الذي ظهر له غير مراد، ولكن التمثيل هو بلا شك ليس الذي تدل عليه هذه النصوص. وقد يكون بقوله إن ظاهر النصوص غير مراد قوله بذلك أنه لا يفهم معناها ولا يعرف ما تدل عليه، وكان من هذا الباب الرد بالتفاصيل التي مرت معنا في هذا الباب. هذا الجانب فيه ضلال وزيق، وهو إحدى السبل والوسائل التي اتخذها أهل التعطيل وقالوا بمثل هذا الكلام، وكان الرد عليهم بردود واضحة وبينة تزيد الحق وضوحا وتبين ضلال المسلك الذي سلكوه. ثم جاءت القاعدة الرابعة، وهي كانت في توهم بعض الناس في النصوص والمحاذير المترتبة على ذلك. هذه القاعدة توهم بعض الناس أن النصوص تفيد نصوص الصفات يفهم منها التمثيل، فإن هذا التوهم بلا شك أوقع هؤلاء الناس في محاذير. هذه المحاذير هي أربعة محاذير كان البيان فيها، ثم التمثيل عليها ببعض الأمثلة التي جاءت في هذه الرسالة، التوضيحات المهمة لأجل توضيح هذه المحاذير التي وقع فيها هؤلاء. فإن هذه الظلمات وهذه الضلالات جر بعضها بعضا، فتوهموا وهما فاسدا ثم نتج عنه نتائج هي أفسد بلا شك، عطلوا هذه الصفات وعطلوا النصوص عن معانيها، ونفوا عن الله عز وجل الكمال، وفي المقابل أثبتوا له النقص والعياذ بالله تعالى. هذه الرسالة كما بينا ونؤكد بين حين وآخر تميزت في باب الأسماء والصفات في جزئها الأول بهذه المباحث الدقيقة التي هي بلا شك بلسم، وهي بلا شك حجج واضحة، وهي بلا شك بيان جلي، وهي بلا شك توضيح مهم لا يستغني عنه من يدرس أو يتخصص في هذه الشريعة، ومن يعتني بهذا الباب بلا شك فإنه بحاجة إلى ضبط هذه القواعد. بالجانبين، جانب التقرير تقرير مذهب السلف رحمهم الله تعالى، تقرير ما دل عليه الكتاب والسنة، وفي المقابل بيان وكشف زيغ من ضل عن هذا السبيل واتجه إلى سبل أخرى هي من طرق الشيطان، وهي السبل التي حذر الله عز وجل من اتباعها. وصلنا بارك الله فيكم جميعا إلى القاعدة الخامسة، وهي في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. وهذه القاعدة تدور أو فيها الرد على المفوضة. المفوضة إذا أطلقت في كلام السلف فيقصد بها من يفوضون المعاني، تفويض المعنى، يقولون لا نعلم معناه، لا نعلم معناه. السلف يقولون لا نعلم كيفيتها، لا نعلم الكنه، لكن هؤلاء يقولون لا نعلم معناه، نقرأ ولا نعلم معناه، يعني لا يفهمون منه شيئا. وهؤلاء هم أهل التجهيل، والتفويض هو من شر أنواع البدع، يعني لأنه مسلك خطير. ودائما الشر، يعني شر البدع، أو أن الأمر يكون هو الأكثر سوءا أو الأشد تلبيسا، كل ما اتجه أو جاء بمعتقد أو بمسلك هو فيه شيء من التلبيس، كل ما قويت جوانب التلبيس في المعتقد، كل ما قويت جوانب التشكيك والتلبيس في القول أي من المقال، فهنا يكون الخطر أعظم، الخطر أعظم، لأن بعض الشرور إذا كانت بينة واضحة، يعني أهل التمثيل شرهم بين وواضح، لذلك هم قلة بالنسبة للمعطلة، والمعطلة نفسهم الجهمية أقل، ويأتي أكثر منهم المعتزلة، ويأتي الأشاعرة أكثر وأكثر، ويأتي لمن سلكوا مسلك التفويض الذين يعني جعلوا يقولون نحن لا نعلم معناها، لا نعلم معناها، مع أن السلف يقولون الاستواء معلوم وهي قاعدة في كل الصفات. هذه القاعدة هي تتجي مرة معنا في القواعد ما هو فيه بيان باطل الممثلة، هذا واضح ولله الحمد، وقواعد كثيرة جدا مرت معنا، وتقرير كذلك في المقدمة بين قواعد مذهب السلف في الرد على الممثلة والرد على المعطلة. هؤلاء التعطيل من صور التعطيل التفويض، لأن التفويض في النهاية هو تعطيل، يعني يقول لا نعلم المعنى، لا يثبته المعنى بلا شك، هذا تعطيل، لكنه سلك به مسلك آخر وهو يدل على التجهيل، وهو قبيح، فإنه يتضمن أن أو يدل على أن القرآن قرأه الناس وهم لا يعلمون معانيه، والسنة قرأها الناس وهم لا يعلمون معانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم للناس بما لا يعرفون عن الله عز وجل، والقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى خاطب الخلق بشيء لا يعلمون معانيه، وهذا من أضر ومن أشد أنواع البدع وأخطرها. طيب ماذا في هذا، ماذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى مهذبا ملخصا مقربا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والتقريب قلنا هو أعم من التلخيص، فإن التلخيص يكون باختصار نفس الكلام الموجود، لكن التقريب قد يحتاج إضافة كلام، أو قد يحتاج من الزيادة ما يكمل به، إذ المقصود هو التقريب والتفهيم والتسهيل. يقول ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى، مجهول لنا من جهة الكيفية. وهذا طبعا هذا المسلك دائما، إذا جينا نبين أي باطل فإننا لابد أن نبين الحق أولا للناس ونوضحه لهم ونقعد القاعدة فيه. قال أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، أن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أورد آيات التدبر، والتدبر يعني أن الناس تتدبر، أي تتمعن، تتأمل، تقرأ، تنظر، تفهم هذه الآيات وما دلت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي علم ما فيه وما دلت عليه هذه الآيات. قال: وهذا يشمل علم اللفظ والمعنى، من تعلمه بلفظه أي بحفظه وعرفه بألفاظه وضبطه بحفظه، وكذلك من تعلم معانيه. إذن الشرع هنا وجه الاستدلال من هذه الآيات حث الله عز وجل على تدبر القرآن ولم يستثني شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم. بلا شك القرآن أنزل ليعمل به، والعمل به يكون بعد العلم، بعد علمه ومعرفة ما دل عليه. فكان السلف كما قال يقرؤون الآيات يحفظونها ثم يعملون بها ثم يدعون إليها، ويتعظ به أصحاب التدبر أصحاب العقول إلى آخره. قال: والحث على تدبر القرآن شامل تدبر جميع آيات الخبرية العلمية والحكمية العملية. طبعا التقسيم هذا الثنائي معانا، والرسالة هذه قائمة على تقسيم ثنائي: خبري علمي وحكمي عملي، اللي هو الشرع بمعنى الأحكام الشرعية، والأول هو ما يتعلق بجانب الأخبار في توحيد الله عز وجل وبيان ما يستحق وما ينفع عنه سبحانه وتعالى، هذا يدخل فيه في جانب الأخبار. وتنقسم الشريعة عموما إلى هذين: أخبار وأحكام، أخبار وأحكام، ولكل منهما ما يخصهما. والله عز وجل قد قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. لا يمكن العمل إلا بفهم المعاني، لا يمكن العمل إلا بفهم المعاني. لا شك الإنسان ما لا يعمل شيئا فهم معنى الصلاة وصلى، وفهم الزكاة ووجوبها وشروطها فزكى، وفهم الحج وتعلمه وعمل، وهكذا. سواء كان في الأحكام العملية بجانب الأحكام، وسواء كان في جانب الأخبار، فهو كذلك يفهم ويعلم ما دلت عليه هذه الأخبار ويصدقها. مقابل الأخبار عندنا التصديق، مقابل الأحكام عندنا الامتثال. الامتثال سواء كان امتثال فعل أو امتثال ترك، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم بالاقتضاء أو التخير. هذا هو الحكم التكليفي، بالاقتضاء أي اقتضاء فعل وهو المندوب والواجب، أو اقتضاء ترك وهو المحرم والمكروه. إذن قال: بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه والثناء على الله تعالى به. بلا شك يكون الفهم أولا، ثم يكون العمل أو التصديق أو معرفة أو الثناء على الله عز وجل، كله يترتب على الفهم والعلم. وهنا هذا مهم، ولا زلنا في هذه المقدمة. ومثل هذا التقديم تقديم بديع، نتدبر مثل هذا المقام كيف ساق الشيخ هذا الكلام وكيف جعله مقربا. وهذا كان كافيا لمن كان موفقا من الله عز وجل، وفقه الله للحق، فإنه يكفيه هذا الكلام. دل على هذا العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى عن نفسه من وجهين. الوجه الأول أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، يعني العلم بالله وبأسمائه وصفاته هو أعلى مراتب ما يخبر عنه، وهو أغلى ما يطلبه الأخيار. قيد هنا من يطالبون وهم الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى. يعني الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات، تكون مجهولة المعنى كما يقول هؤلاء، وفي أعظم باب وفي أعظم علم وفي أعظم مطلوب بلا شك، وفي أجل الأخبار وأهمها، تكون أخبار لا تفهم ولا تعرف. هذا بالعقل، هل يمكن للعقل أن يقبل هذا؟ وما أخبر، يعني يقول الشيخ هنا دائما في المجال العقلي توضع المقارنات، يعني يقول هو من المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود إلى آخره، يكون هؤلاء معلوم المعنى. يعني هنا مقارنة الشيخ هنا في هذه الرسالة وضع هذا وضعت هذه المقارنة كيف يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهولا ويكون ما أخبر به عن فرعون بتفاصيله وعن هامان عن هؤلاء أعداء الله عز وجل بل عن إبليس كذلك وأن يكون هذا معلوما وعن والخبر عن الله مجهولا. العقل لا يمكن أن يقبل هذا مع أن ضرورة الخلق ضرورة الخلق يعني الضرورة التي أوجدها الله في فطره مركوزة لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. النفس بلا شك هذه جعلها الله عز وجل في هذه النفوس أنها تتوق إلى ربها وإلى معبودها وإلى أن تتأله وتتعبد وتتقرب وتسجد وتدعو وتتعلق بمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ضل عن إله الحق اتخذ إلها باطلا حتى اتخذوا الحيوانات واتخذوا الأشجار والأحجار وغيرها يدعونها ويخافونها ويرجون منها ويتمسحون بها ويطلبون منها ويرجون منها ويخافون منها إلى آخره. هذه ضرورة لا يمكن أن يكون هذه الضرورة التي وجدت في أن الناس أو خلق الله عز وجل مضطرون لمعرفة خالقهم ويكون هذه المعرفة محجوبة ويكون معرفة غير الله عز وجل من أعدائه معلومة. هذا وجه عقلي. الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسماء وصفات وأفعال وأحكامه ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد. هذا الكتاب القرآن جاءت أوصافه والقرآن بلا شك هو أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات والقرآن هو كلام الله عز وجل والقرآن هو الذي فيه العظة والعبرة والقرآن هو الذي يهدي إلى التي هي أقوم والقرآن بلا شك هو من أعظم النعم. وقد جاء في تفسير قوله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون أنه القرآن. ولذلك القرآن بقدر تقصير الإنسان فيه بارتباطه بهذا القرآن في الدنيا يكون الندم. وبعض أهل العلم جمع ندامات الناس عند سكرات الموت كثير من الندامات حتى من بعض الصالحين والعلماء أنهم ندموا على أنهم لم يكن لهم استزادة من كتاب الله. الندامة هي ضعف الصلة بكتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله العون على أن نقوم بحق هذا الكتاب. فهذا الكتاب وصفه الله عز وجل وفي الهامش عندكم هذه الذكر هذه الآيات مثلا وإشارة إليها فإنه حكيم بلا شك. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وأنه كريم. نعرف هذه الآيات مرت معنا أنه لقرآن كريم وأنه عظيم بلا شك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وإنه مجيد قاف القرآن المجيد وهو بلا شك. والأوصاف كثيرة جدا مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم مبين. القرآن فيه بيان والقرآن هدى وهو يهدي للتي هي أقوم. كيف يهدي للتي هي أقوم وفي أعظم مطلوب يكون معانيه لا تعلم كما يقول أهل التفويض ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة؟ هل يمكن أن يعقل هذا بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية كما قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. ولذلك حاول بعضهم أن يركز على هذا وسيأتي بعد قليل في بيان المتشابه والمحكم والفرق بينهما. لكن بعضهم ينص على هذا ينص فإذا مر بآيات الصفات قال هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا موجود حتى عند بعض الأصوليين الذين كتبوا في أصول الفقه من المعتزلة والأشاعرة خاصة المتقدمين من بعد الشافعي كتب في هذا العلم أشاعرة كالجويني وتلميذه الذي تتلمذ عليه وهو الغزالي وكتب كذلك الباقلاني قبلهما. فإنه بعد الشافعي كانت الكتابة عند الباقلاني الذي ألف التقريب والإرشاد وهو من علماء وأئمة الأشاعرة ولذلك يحتفي به أمثال ابن السبكي وغيره من أمثال ابن السبكي وغيره يحتفون بهذا الباقلاني وهو عالم وقاضي وله مؤلفات، ولكنه كان يسلك مسلك الأشعري ويقررها ويجتهد فيها، ودخل في هذا الباب المعتزلة. فكان أبو الحسين البصري صاحب المعتمد، وكذلك صاحب اللمع صاحب العهد القاضي عبد الجبار فهو معتزلي كذلك. وجاء شاعرة كثر، وجاء من هم ليسوا على طريقة السلف كالآمدي وكالرازي، وهما لخص ما سبق من الكتب، فكان مثل هذا موجودا في كتبهم. فقرروا في داخل في سياق المسائل التي تعرضوا إليها في المحكم والمتشابه وغيره، كانوا يقولون إن صفات الله عز وجل من المتشابه الذي لا يعلم أحد. فجهلوا الأمة وبيّنوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهموه ولا يعقلوه. وهذا مسلك من المسالك في التعطيل، من مسالك التعطيل ادعاء أن الآيات لا تفهم، آيات الصفات لا تفهم، وأنه لا يعني الآيات لا تفهم لأن القرآن متواتر لا يستطيع أحد إنكاره، وأما الأحاديث فقالوا هي أخبار أحد، فإن المتواتر كما نعرف قليل نادر والآحاد كثير، ولكنهم اتجهوا إلى هذا الكثير فقالوا إن الآحاد لا يثبت أو لا تثبت به العقيدة. قال فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الوقف هنا هل هو بناء على الوقف هنا يختلف التفسير لهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. طبعا من دقيق عمل أهل العلم ومن جليله ومن سلامة منهجهم أنهم إذا قرروا مسألة ورأوا أن شبهة تدور حول ما ذكروا أوردوا هذه الشبهة سواء كان لها قائل أو لم يكن لها قائل. فكأنما هنا يقول الشيخ إذن هم يحاولون أن يعترضوا بمثل قوله عز وجل يؤكدوا أن هذه أو في القرآن ما لا يعلمه بعض الأمور ما لا يعلم معناها فتفوض المعاني. بماذا يستدلون؟ بحثوا وبحثوا فلم يجدوا إلا مثل هذه الآية، وهي قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلمها إلا الله، يقولون بهذا بهذا بهذا التفسير. طيب هنا قال الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، طبعا على كلا القولين لا حجة في هذه الآية لإثبات ما ادعوه أو ما توهموه، وهو دعوى أن في أن آيات الصفات لا تعلم المعاني أو أن في القرآن ما لا يعلم المعنى، أي قول المفوضة الذين هم يفوضون المعاني. على كلا الاحتمالين أو على كلا القولين للسلف، أحدهما الوقف عند قوله تعالى إلا الله، إذا قرأنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا عندها قول جمهور السلف والخلف بناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول إليها أو يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. سيأتي التأويل، لفظ التأويل من الألفاظ المشتركة، تعرف الألفاظ المشتركة كالعين وكالقرء وكغيرها من الألفاظ يكون له إطلاقات مختلفة بحسب السياق بحسب القرينة بحسب الحال الذي يطلق على يطلق فيه. فالتأويل من هو التفسير، ومنه يعني ما يقول إليه الأمر أو يرجع إليه وينتهي إليه، ويأتي بمعان كثيرة، ومنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، مثل ما يمر معنا الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأصل يطلق ويراد به الدليل، والأصل يطلق ويراد به الراجح، والأصل يطلق ويراد به كذا عندنا في هذا في معنى حقيقة شرعية طبعا، لكنه في اللغة ما يبنى عليه غيره. فهناك عندنا إطلاقات أحيانا، ماذا نقصد بالأصل حسب السياق، ماذا نقصد بالعين حسب السياق، هذا في اللغة فهي من المشترك. والمعاني في المعاجم اللغوية نجد أحيانا أنها متعددة وكثيرة جدا جدا. فلفظ التأويل له معاني، هذه المعاني تختلف بحسب السياق. فإذا كان الوقف عند قولنا عز وجل لا يعلم تأويله إلا الله، عند الوقف عند قوله إلا الله، فهنا قول جمهور أهل العلم أن المراد بالتأويل هنا الحقيقة التي يقول الكلام إليها ليس التفسير. يعني بمعنى آخر أن التفسير تفسير القرآن بلا شك يعلمه العلماء الراسخون في العلم، كلام الله عز وجل، آيات الله سبحانه وتعالى من الفاتحة حتى الناس، هذه تفاسيرها معلومة عند أهل العلم، يتفاوتون في ذلك كما هو معلوم. عبد الله بن عباس ممن وفق لهذا التفسير، وله تلاميذ رحمه رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله من التابعين، فقال فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني إذا كان وقفنا على قوله عز وجل إلا الله، أي هنا التأويل هذا لا يعلمه إلا الله، أي بيان حقيقة الصفات ليس بيان معاني الصفات، ويكون المقصود بيان كنه تلك الصفات، وهذه بلا شك من الأمور الغيبية، نرجع بذلك إلى تفويض الكيفية، وهو التفويض الذي يقول به السلف. بالنسبة للوقف والوصل، القول الثاني الوصل وليس الوقف، فلا يقفون على قوله إلا الله، فيقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهو قول جماعة من السلف والخلف. وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي التفسير الذي هو بيان المعاني، الأول هو ما هو الأول هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها وليس التفسير، الحقيقة التي يقول الكلام إليها. فتأويل آيات الصفات على هذا النحو هو حقيقة تلك الصفات، كنه تلك الصفات، هذا الأول إذا وقفنا على قوله إلا الله. أما إذا كانت القراءة بالوصل فإن التأويل هنا بمعنى التفسير، فالله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والله عز وجل علم من عباده بما أنزل من الآيات، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن يفسر بالسنة تعرفون، ومرت عليكم في مقدمة التفسير، وهذا سيكون لنا معه إن شاء الله وقفة في مقدمة التفسير تلخص وتوجز لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه القرآن يفسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بمقتضى اللغة وما يعرف في اللغة، هذه المراتب معروفة، فهذه يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده، فيتعلمون في هذا الكتاب ويتعرفون على معانيه ويدرسونها ويقرؤونها، هذا إذا كان بالوصل. وابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وهو لا يقول لا أعلم أي آية، فإني أعلم كل آية في كتاب الله أين نزلت وفيما أنزلت، بلا شك أعطاه الله هذا العلم، واستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، دعا له دعاء عاما بالفقه في الدين ويدخل فيه التأويل، وخصه من باب يعني المزية والتخصيص هنا لأجل المزية والتأكيد، فكان فجاء في الدعاء وعلمه التأويل. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. إذن على كلا القولين أو على كلا الاتجاهين، على كلا الاتجاهين في الآية، في الآية في الوص والوقف، فإن لكل قول منهما التوجيه الصحيح الذي هو دلت عليه النصوص، وهو الذي لا يكون فيه حجة لمن يقول إن هذه الآيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، أي لا يعلم المعاني، لا يعلم الكيفية إلا الله عز وجل في الصفات، هذا بلا شك في كنهها هذا حق واضح، لكن المعاني لا، فهي معلومة، العلم معلوم والحكمة معلومة والقدرة معلومة والإرادة معلومة والغضب معلوم وإلى آخره والنزول معلوم، وكل هذا معلوم ولكن الكيف مجهول. يقول الشيخ: بهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيء لا يعلم حقيقته وكنهه. إذن نحن لدينا هنا أمران: أمر المعنى وأمر الحقيقة. المعنى معلوم والحقيقة، وهذا كله يؤكد ما ذكرناه سابقا في الأثر الذي هو أثر الإمام مالك، بل هو أثر عن ربيعة، بل رفع الأمر بعضهم كما قرأنا لكم كلام الشيخ الألباني في نسبته إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قال: إلا على قراءة الوقف، وتدل قال: وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله على قراءة الوقف، هذه القراءة الأولى. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس، أنه من التشابه أحيانا ورود نص ونص آخر، ظهور التعارض، كما نعرف عندنا باب كامل في أصول الفقه نسميه التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، يأتي نص ونص آخر ويظن الظان أن بينهما تعارض، ولا يوجد تعارض في الشريعة، وإنما التعارض فيما يظهر للعالم، فيما يظهر للقارئ، فيما يظهر للمجتهد، فهنا هذا يكون من باب التشابه، اشتبه عليه الأمر فجاء نص يقول افعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهداء، ندب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بالشهادة، الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة، آيات فيها أداء الشهادة وفضل أداء الشهادة، وجاء حديث يقول يشهدون ولا يستشهدون، وورد كذلك إن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وجاء حديث ولا يسترقون، مر معكم في كتاب التوحيد والجمع بينهما، ومر ويأتي لا عدوى ولا طيرة، ويأتي في المقابل كذلك فيه فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يورد ممرض على مصح وغيرها. هذا فيما يظهر قد يكون هذا من المتشابه لبعض الناس، ولكن العلماء يعلمون هذا فيجمعون بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ويجمعون بين النصوص إذا تعارضت، ولهم مسالك في هذا يجمعون، فإن لم يكن الجمع كان الترجيح، والترجيح من جهة السند ومن جهة المتن ومن جهة الحكم والمدلول، وأحيانا يكون الترجيح بأمر من خارج، هذه طرق الترجيح، لكن الترجيح لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع، وهذا على طريقة جمهور العلماء في مقابل الحنفية. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل، وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. نعم، ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، وأولئك يريدون هذا، كل هذه المطايم تطوها وكل هذه الطرق سلكوها لأجل أن يصلوا إلى التعطيل، لأجل أن يصلوا إلى التعطيل. فنحن القضية التي أمامنا ليست قضية سهلة، هذه فرق وهذه هؤلاء أناس وعلماء بعضهم يعني لهم من العلم في جوانب كثيرة جدا، ولكنهم ضلوا في هذه الأبواب وانحرفوا وصار لهم هذه المسالك في أعظم العلم، في أعلى درجات العلم، وهو أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. جاء الفصل هذا في هذه القاعدة، القاعدة الخامسة. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. يعني هو الآن سيأخذ هذه الجزئية، الجزئية السابقة كانت في ماذا؟ في ما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه معلوم من جهة المعنى. هنا أما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل، هذا تفويض الكيفية الذي هو على طريقة السلف، وهو أنهم يفوضون الكيفية، وهذا فيه رد على الممثلة كذلك، ورد على المعطلة، رد على المفوضة الذين فوضوا المعنى. فنحن لا نقول بقولكم، ولكن التفويض الذي نقوله هو تفويض الكيفية. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما. فإن الإحاطة بالله علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فإن نفي الإحاطة بالله علما، أي أن يحيطون بالله علما، هذا الأمر يعني شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وكذلك صفاته. نعم، هذه قضية واضحة وأدلتها ثابتة، وهذا من أدلة السمع. والأمر الثاني استدلال عام من جهة أن الإنسان لا يتكلم بشيء ليس لديه فيه علم، لا يتكلم فيه ويدعي أن لديه العلم وهو ليس له فيه علم. فالله عز وجل أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك. يعني هذا لا يثبت بالعقل، كيفية الصفات لا يثبت بالعقل، فهي مجهولة. والله عز وجل استدل هنا الاستدلال بالآيات التي تنهى عن القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم سواء كان القول في أسمائه أو في صفاته أو القول في الأحكام. والعجائب أنك تجد من ينكر على من يقولون على الله بغير علم في الأحكام، في تحريم الربا، في تحريم، في بعض الأحكام الفقهية، في بعض المسائل. نعم، لا يجوز أن يقول الإنسان بغير علم في هذه المسائل، لكن كذلك لا يجوز له أن يقول أو يتكلم بغير علم فيما هو أعظم من ذلك، وهو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فتجد بعض هؤلاء لا يستنكرون، فإن بعض من ينصب نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد عنده شيء عجيب، وهو أنه يعتني بجوانب، وهذا الاعتناء بها جيد بلا شك ومن الدين، ولكنه يترك ما هو أهم من ذلك. يعني الآن الجماعات المتحزبة والتي تنادي بتحكيم شرع الله عز وجل ويجعلون حياتهم كلها في هذا الأمر، إذا قيل لهم ما هو شرع الله يتكلم عن مسائل في قضايا. الآن الناس هبت على العلمانية. نعم، هذا جيد، إنكار على العلمانية والإنكار على الليبرالية والإنكار على الشيوعية والإنكار على الجمهوريين والإنكار على هؤلاء الذين لا يريدون الدين ولا يريدون الشريعة ولا يريدون تطبيق الأحكام الشرعية. وبدأ ذلك في أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، ولكن هؤلاء أنفسهم تجده يمشي إلى شيخ طريقة يتضامن معه أو يقف معه، أو بعضهم يريد أن يتحالف معه، يعملون اتحادات الآن يجتمعون معه. طيب شيخ الطريقة هذا يعطي أوراد، يقول جيتك يا شيخ أريد أن أذكر الله، يقول شيل هذا الاسم، نديك اسم تذكر الله به 600 مرة بالصباح 600 مرة بالمساء. وذلك هذا شيء عند الصوفية يعتبرونه، يعتبر كثير منهم أن هذا يعني سعادة ما بعدها سعادة، أن الشيخ أعطاه اسم يذكر به الله، ليس مما ورد في الأذكار. ولو أراد المسلمون لأنفسهم الخير لكفاهم مثل الكتيب الصغير حصن المسلم لكفاه عن كل شيء. ولكفاه صحيحة ما ورد في السنة من أذكار الصباح والمساء وأذكار اليوم والليلة. لكن لا يعطونهم, تجد نفس هؤلاء الذين الآن بعضهم يحاربون العلمانية. نعم, ونحن نحارب العلمانية بالعلم, ونحارب الشيوعية, ونحارب الليبرالية, ونحارب هذه الدعوات الباطلة الخبيثة الخطيرة التي تريد تنحية الإسلام وتدعي زورنا الديمقراطية وتدعي زورنا الحرية, وهي لا تعرف الحرية ولا تعرف الديمقراطية ولا تعرف هذه الأشياء ولا تطبقها في أنفسها. فتجد بعض من يحاربهم يمشي مع التيجاني الذي شرع أو شرعوا للناس صلاة الفاتح ويقرؤونها الصباح والمساء ويعتقد هذه أخطر لأنها باسم الدين. هذا الليبرالي وهذا الشيوعي وهذا الجمهوري هذا القرائي غير ماذا عنده الآن؟ ما هو أتباعهم الآن؟ من الذين فتنوا بهم الآن؟ بالعكس هؤلاء انفضحوا الآن, لما ظهروا انفضحوا. لكن هذا الذي في المساجد جالس الآن وفي مراكز التحفيظ وفي الخلاوي وفي قنوات التلفزيونية, اللهم صل على محمد يقولون الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدري ومقدار العظيم, هذه يقولون هذه صلاة الفاتح, هذه تفضل القرآن 6000 مرة. وهذا يؤكد كلامنا السابق من أنهم يصدون عن القرآن, لأن القرآن حججه واضحة. القرآن قطع جذور الشرك, القرآن قطع جذور الشرك من أساسها. القرآن يربي المسلم على الارتباط بالله والثقة بالله ويبين له افتقاره إلى الله. القرآن يحكي الأنبياء وكيف كان على صلتهم بالله عز وجل وكيف كانت علاقتهم بأقوامهم دعوية إيمانية, موضوعها الرئيس هو لا إله إلا الله وأنه لا يعبد بحق إلا الله عز وجل. هم يريدون يصدون الناس عن القرآن. هذا الآن الذي يقول أنا أحارب هذه الجماعات الفكرية المنحرفة والمذاهب الفكرية المنحرفة وهو يضع يده أو يقر أو يكون هو نفسه تابع لهذه الطرق, هذا يضر وأضل. ولذلك الإنسان لا يمكن أن, هذا من التناقض القبيح. إذا كان من ممن يتسلطون على الناس في الأحكام ويقرون لهم أحكاما باطلة فيسمونهم الطواغيت, هؤلاء أشد طاغوتية. المشرع للعقائد الذي يقول لهم أنا أضمن لك الجنة, أنا أضمن لك الجنة وأنا أدخلك الجنة وأنا أخذك من يدك وأدخلك الجنة إذا بايعت على طريقتنا, أو حتى في الدنيا احتجتني أنا موجود قريب منك فنادني, ألا يا صاحبي ابشر بي, ألا يا صاحبي ابشر فإني حاضر لديك إذا ناديت في كل شدة ومهما ترمني في الشدائد كلها فنادني بإسماعيل كشف الملمة. ويتواصى بعضهم ببعض ويروج بعضهم هذه البضاعة, بضاعة الشرك. أقبح ما يمكن, أقبح شيء يقع في الوجود هو الشرك بالله عز وجل. ولذلك البرعي في ديوانه له قصيدة اسمها أحمد التيجان يقول فيها كم للصلاة الفاتحية من يد في الفضل والبركات والرجحان, كم للصلاة الفاتحية من يد في الفضل والبركات والرجحان. الرجحان يعني ماذا؟ يعني ترجح على القرآن 6000 مرة. هذا كلامه, هذه دعوة هؤلاء الناس, هذه كتبهم وهذه طريقتهم وهذه حياتهم التي نراها. فلذلك التناقض في هذا الباب من الأمور العظيمة. نعم, القول على الله بغير علم ينكره كثير من الناس, لكن فلننكر القول على الله بغير علم الذي يكون في في في في أبواب الصفات, في توحيد الألوهية, في العبودية لله عز وجل, في طريق العبادة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة التي شرعها لنا الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعقب على الصحابي ورسولك الذي ونبيك الذي أرسلت, يقول ورسولك الذي أرسلت, يعدل له اللفظ الذكر للصحابي في هذا إشارة إلى العناية. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا ماذا قال الصحابة, كما يعلمنا السورة من القرآن, كما يعلمنا السورة من القرآن. جاء الشرع يعتني, لكن زي يقول لك الشيخ نوم بالخيرة, تبديل تبديل. وفي صلاة استخارة في عند بعض الطرق الصوفية عندهم هذه الأشياء لأنهم أصلا يتجه إلى أن يمسك الناس في أشياء تمس حياتهم، وبلا شك شغل نفسي كما يقولون، عمل فيه أمور نفسية، أمور نفسية، وحتى يمسكون هذه الأرواح ويمسكون هذه القلوب ويسيطرون عليها، فإنهم يأخذون بهذا الاتجاه الخيرة والخيرة ويأتون إليهم الناس. ولذلك تجد بعض الناس عنده شهادات وعنده وصل أعلى درجات الأستاذية، وبعضهم من رؤوس الأموال، وبعضهم من أصحاب الوظائف الكبيرة، وبعضهم، ولكن يأتي لهؤلاء يرجف لأنه تعامل معه بأسلوب معين جعله يرجوه ويخافه، يرجوه ويخافه، وكلاهما مخلوق لله، عبيد لله، ذل وهوان وصغار. وهذا هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات تدعي أنها تحارب الطاغوتية وأنها تدعو للحكم بما أنزل الله، ولكن الحكم بما أنزل الله أوله هو العقيدة وأساسه، لأن ما أنزل الله، ما أنزل الله الحكم بما أنزل، ما هنا صيغة عموم، أنزل الله، فأنزل الله التوحيد، وأنزل الله عز وجل في التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأنزل الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأنزل الله عز وجل بيان الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. فلذلك هذه من المسائل المهمة التي تحتاج أن نقف عندها للتنبيه على أن القول على الله بغير علم هو منبوذ في كل الأحوال، وفيما نحن فيه الآن هنا هو بلا شك من أسوأ أنواع القول على الله. هذه دلالة السمع. أما دلالة العقل على ماذا؟ ما هي المسألة التي عندنا؟ أن ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية. أما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا، هذه نرقمها حتى نضبطها جيد، هذه قاعدة لازم تكون معنا دائما في هذا الباب، لا تدرك كيفية الشيء إلا بمشاهدته. هذا متعذر في الدنيا كما مر معنا وفي التعليق على قول موسى عليه السلام أريني أنظر إليك، أو بمشاهدة نظيره المساوي له، والله عز وجل لا نظير له ولا سمي له وليس كمثله شيء، وهذه لغة عربية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نكر في سياق النفي من صيغ العموم المتفق عليها في هذا الباب. قال هذا الثاني إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، يعني الخبر الصادق الذي يفيد هذه الكيفية، يعني أعلاها المشاهدة، اثنين مشاهدة النظير، ثلاثة الخبر الذي يبين هذه الكيفية، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. هذا من دلالة العقل، وهذا تقسيم بلا شك، أنت تمثل الله تمثله على أي شكل. طبعا كونه يقول أنا لا أفهم منها، هذا نرجع به إلى قضية أن الاشتراك في الأسماء والاشتراك بين موصوف وموصوف في بعض فيما يطلق عليه من هذه الأوصاف هو يختلف بحسب إطلاقه عليه. الاشتراك هنا لا يعني المماثلة، الاشتراك لا يعني المماثلة، فالمخلوق له علم والله له علم، وشتان ما بين العلم والعلم. ومر معنا المقارنة بين مخلوق ومخلوق، فهذا المخلوق ما عنده من العلم شيء، ما يعرف يكتب اسمه، وهذا عنده من العلم الكثير من الحفظ الدواوين والمسانيد والمثلثات والألفيات، وهذا ما يعرف شيء، ما يحفظ الفاتحة، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا يوصف بعلم وهذا علم، هذا علم أين وهذا علم أين، فكيف يكون ما بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم وأظهر وأجلى وأوضح؟ وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله عز وجل وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق أو ينطق بها لسانك فالله أعظم وأجل من ذلك. طبعا المؤمن يكفيه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، خلاص ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأن له المثل الأعلى وأن له الوصف الأكمل سبحانه وتعالى، وهو بلا شك يتعرف على الله عز وجل في بحكمة الله عز وجل التي هو في الله عز وجل حكيم، وبعلمه وبقدرته التي خلقنا بها، يعني إنسان وفي أنفسكم فلا تبصرون، أنا الآن أتكلم وأنتم تسمعون الآن وبين أيديكم الكتاب تنظرون وعندكم العقول تتفكرون، ونأكل ونشرب ونسمع ونضحك ونحزن ونفرح، أنا واحد من الخلق وهذه هي آيات الله فيني، وهذه تدل على هذا الكمال لله عز وجل الذي خلقنا بهذه الحكمة سبحانه وتعالى، جعل لنا آجال، هو قوي قادر قاهر سبحانه وتعالى، ما شاء كان ما لم يشاء لم يكن، لا يخرج أحد من سلطانه ولا من ملكوته، جعل لنا آجال، جعل للكون طريق. ولذلك موسى عليه السلام استدل على هذا، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال الذي خلق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية للخلق، كل مسخر فيما أو ميسر فيما سخر له، وهكذا يمشي كل إنسان في اتجاهه. وهذه الحيوانات وهذه العوالم، هذه تعلم عن الله عز وجل كماله، ويستفيد منها المؤمن في هذا الباب بلا شك، فيخشى ويخشع ويقدر الله حق قدره، فالله أعظم أجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تطلق فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليها. والشيخ بالاستدلال العقلي هنا قطع الطريق، قطع الطريق لمعرفة الكيفية، فنحن بلا شك نعلم المعنى ونجهل الكيفية، وجهلنا للكيفية أصلا بالنسبة لنا ليس نقصا، لهذا ليس نقصا بمعنى أنه لم يكلفنا الله عز وجل به، ونحن علمنا عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأثبتناها له، وعلمنا أنه ليس كمثله شيء، ووسعنا ما وسع الأنبياء، وسع المرسلين، وسع الصالحين، وسع الصحابة أجمعين بلا شك. جاء الشيخ هنا وقال تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يعني لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله. طبعا الكلام عن الحروف المقطعة مر ما عليكم، طيب ممكن تكتبوا ما هو القول الراجح عندك في الحروف المقطعة، ألف لام ميم وطه ويا سين وقاف ونون كاف ها يا عين صاد، ها ما هو الراجح عندكم؟ وأرجو بمناسبة السؤال أن الصوت واضح، ما هو القول الراجح في الحروف المقطعة؟ لأن نحن الآن نقول هنا ليس لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، في إجابة؟ طيب الأسلم السكوت عن معناها مع الاعتقاد أنها لا تخلو من حكمة ولا تخلو من معاني. الشيخ هنا يقول بهذا التقرير الذي تبين أنه به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف. طيب أخت أخرى تقول إنه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، والشيخ هنا يقول إنها تحدي وإشارة إلى أن القرآن إعجاز للمشركين، يعني أن يأتوا بمثله، والحروف لا يطلب معناها إنما الكلمات هي التي يطلب معناها. طيب تمام، كما نعرف أن العلماء يعني في تفسيرها ورد عدة اتجاهات فيها، وبعضهم قال ما لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، ولكن بالتتبع إذا تتبعتم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه في البقرة مثلا، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، نون والقلم وما يسطرون، ألف لام ميم صاد كتاب. وهكذا نجد بتتبع هذه الآيات أن جميع الحروف المقطعة التي ذكرت في بداية السور وسميت بعض السور بها أنها تتكلم عن القرآن الكريم. ولعل يعني هذا الذي تفضلت به بعض الأخوات أن هذه الحروف تشير، هذه اللغة مكونة من حروف، والقرآن جاء فيه التحدي لأهل هذه اللغة وهم كانوا في قمة مجدهم، ولذلك هم عجزوا أن يأتوا بمثله وهم أهل اللغة، كانوا في زمان المعلقات وزمان الأسواق التي يتبارون فيها، أسواق عكاظ ذي المجاز يجتمعون فيها ليعرضوا ما عندهم من الأشعار من الأدب ومن اللغة ومن البلاغة ومن الفصاحة. ولذلك مثل حديث أم زرع فقط مما ذكر فيه في اللغة التي بقي الحافظ ابن حجر يشرح في هذا الحديث في صفحات طويلة، وهن نسوة اجتمعنا في بيت من البيوت يتكلم ويتحدثنا في أمر أزواجهن وهن بتلك اللغة العربية وبتلك الفصاحة، والشواهد في هذا كثيرة طبعا في المؤلفات التي بين أيدينا من العصر الجاهلي وما فيه. فهذه كل الآيات هذه ورد بعدها الحروف المقطعة، ورد بعضها الكلام عن القرآن. فالنفس تتجه إلى أن هذه المعنى أن هذا القرآن أنزل بهذه اللغة التي هذه هي الحروف التي هي عندكم، هذه اللغة تتكون من هذه الحروف، فهذه الحروف تشير إلى القرآن الكريم، وهذا القرآن جاء متحديا لكم وهو جاء بهذه اللغة التي تتكون من هذه الحروف، والله أعلم. طيب، إذن بهذا التقرير يقول تبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف. طبعا دعاوى أن هذا مذهب السلف وطريقة السلف فيها هكذا، هذه موجودة كثيرة جدا جدا، يعني بعض الناس يريد أن كذا كما يقولون يعني أن يجير مذهب الخلف ويجعله في مذهب السلف ويلبسه ثوب مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى. وهذا من التفصيل، فإنه كما مر معنا الآن كثير من هذه القضايا العلم فيها هو التفصيل، ولا بد من التفصيل، الكلام الإجمالي لا يجدي، وطرح القضايا بإجمال أحيانا لا ينفع، والإجمال أحيانا يأتي من بعض الناس بأنه يتعود على أن يأخذ الأمور بإجمال، هذا لا يجدي، قد الإجمال في بعض الأحوال يفسد كما قال ابن القيم، الإجمال يفسد، والبعض أحيانا غير متعود لم يعود نفسه على التفصيل، لا، أن تعود نفسك على البيان، فإذا كان البيان يقوم بإجمال قام، وإذا كان البيان يقتضي التفصيل أدينا التفصيل، كما يقول الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان الناس بحاجة إلى البيان فإننا بينا، وإذا كان الإجمال يكفي أجملنا، لكن هذا التفصيل انظروا إليه، لا تبرأ الذمة إلا بمثل هذا التفصيل، وهذا هو مقتضى العلم، وغالبا ما يفصل إلا من لديه علم، أما الذي عنده يعني ليس عنده علم محقق دائما يميلون للإجمال، يعني بعضهم الآن تسأل المسألة الفلانية يقول في خلاف في خلاف هكذا في خلاف، يعني هو ما يعرف الخلاف لكن يريد بكلمة في خلاف يعني يغطي على نفسه جهالته. وبعضهم أحيانا مما يظهر ضعف العلم في هذا الباب أنه يسرد الأقوال ثم لا يعرف أن يرجح بينها، ومن يسمع إلى أقوال متعارضة وقول أول وثاني، ثم لما جاء في الترجيح ما عرف أين يوجهه. ولذلك هذه الأمور العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعلم والعمل، العمل والقول مترتبان مبنيان على ما يؤصل به وهو العلم المحقق. فلذلك التفصيل بهذا الشكل هو مذهب السلف وهو طريقتهم أنهم يفصلون، وهذا كله في التفصيل. وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، هذا يعني عبارة مشهورة جدا، أمروها كما جاءت، والصحابة أمروها كما جاءت وتعبدوا الله بمعانيها، هذه المعاني بلا شك وأوجدوها في أنفسهم. يعني الآن إن لم يكن هؤلاء الصحابة يعني تربوا هذه التربية فقدر الله حق قدره.